غلطة ودخلت خلط خلطت في خليط وطلع مخلوط غلطة واحد غلط وغلط غلطا وطلع مغلوط عكاك عكي العكة اتعكت منه بقت معكوكة سبيك سبكت السبكة سبكت ولا دي مش مسبوكة مع كامل احترامي للمانجا في موسم تاني اهو مقرب والدنيا دي مليانة فاكهة نفسي الفراولة يا ناس اجرب لو لوكانتا بالفرندا برضو قلبك اكبر شوية واللي حتة فيني واحدة قلب عصر الشنو مية لو عدتني لحد فرصة طب يا ريت تديها ليا هي دنيا برا ناشفة وجوه قلبنا مش نيوية طب ما انا سليكي بردانا انا كل جواكت وبعيدة طب اقرب ليكي رغاية والله ما انا ساكت لو غنية انا كل كشان لو شقية قلب عدان لو في مرة الدنيا تمرر تلاقيني انا حلويات هتلاقيني الحلويات لو لوكانتا بالفرندا برضو قلب اكبر شوية واللي حتة فيني واحدة قلب عصر الشنو مية لو عدتني لحد فرصة طب يا ريت تديها ليا هي دنيا برا ناشفة وجوه قلبنا مش نيوية طب ما نفرفش سهرانة انا كده كده قاعد قلبك فاضي جاهز انا افرش بتحب القفشة نجاحت لو سعيد انا ممكن ازغرق ضيعها انا عادي افرق لو ليكي في اللمة تحب الزحمة انسخ من نفسي وارطرق انسخ من نفسي لا ولو كان ده بالفرندة برضو قلبك اكبر شوية واللي حتة فيني واحدة قلب عصر الشنو مية لو عدتني لحد فرصة طب يا ريت هي دنيا برا ناشفة وجوه قلبنا مش نيوية لو لوكانتا بالفرندا برضو قلبك اكبر شوية واللي حتة فيني واحدة قلب عصر الشنو مية لو عدتني لحد فرصة طب يا ريت تديها ليا هي دنيا برا ناشفة وجوه قلبنا مش نيوية www.marodano.com